الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: باب القبض. القبض وبعده باب البسط، وجعل هذا من أبواب النهايات اقتضي أن هذا نوع من أعمال العباد، وليس المقصود ذلك، بل القبض أن الله عز وجل هو الذي يقبض وهو الذي يبسط. المعنى الذي يقصدون في هذا هو قبض قلوب الخلص من المؤمنين إليه كما سيأتي بيانه. قال صاحب المنازل: باب القبض. قال الله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني طريقة يعني الغلو في الإشارة من بعيد، وهذه الطريقة طريقة غير مرضية عند أئمة العلم والسنة، يعني أن تحمل الآيات على غير ما وردت فيه وعلى غير معناها وسياقها، لمجرد كلمة وردت فيها يعني يحملها من أراد على المعنى الذي يقع في قلبه. القبض في الآية الكريمة قبض الظل، هو أراد أن الله كما قبض إليه الظل فهو يقبض إليه قلوب المؤمنين، وهو في الحقيقة ليست تدل هذه الآية على المعنى الذي أراد من قريب ولا بعيد. قال ابن القيم: قلت قد أبعد في تعلقه بإشارة الآية إلى القبض الذي يريده، ولا تدل عليه الآية بوجه ما، وإنما يشارك القبض المترجم عليه في اللفظ فقط، يعني المترجم له اللي هو العنوان باب القبض، يشارك القبض المذكور هنا في إيه؟ في الآية، في اللفظ فقط. قبض الظل ليس له تعلق بقبض القلوب إلا أن الله هو القابض البسط سبحانه وتعالى. يقول: فإن القبض في الآية وقبض الظل وهو تقلصه بعد امتداده. قال الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الظل يبدأ طويلا جدا عند شروق الشمس، والشمس دليل على وجود الظل وعلى حركته، ثم يظل يتقلص تدريجيا. فأخبر تعالى أنه بسط الظل ومده، وأنه جعله متحركا تبعا لحركة الشمس، ولو شاء لجعله ساكنا لا يتحرك، إما بسكون المظهر له والدليل عليه اللي هو إيه؟ الشمس هي التي تظهر الظل تجعل هناك ظل وضوء، وإما بسبب آخر. هو حقيقة لو أن الظل سكن لتعطلت مصالح العباد، طبعا ضوء الشمس تقوم عليه يعني حياة النبات وحياة الحيوان تبعا لذلك، وأيضا لما يحتاجه الحيوان من ضوء الشمس المباشر وغير المباشر. فلو وهذه الكائنات كلها تحتاج إلى حركة بين الظل والشمس، ولو أن الظل ثابت وساكن والشمس ساكنة لتعطلت مصالح العباد. يقول: ثم أخبر أنه قبضه بعد بسطه قبضا يسيرا، وهو شيء بعد شيء، لم يقبضه جملة. فهذا من أعظم آياته الدالة على عظيم قدرته وكمال حكمته. إيش الظل اختفى مرة واحدة، هنا بالتدريج ينقص ينقص وبعد ذلك يعود للزيادة مرة أخرى. فندب الرب سبحانه عباده إلى رؤية صنعته وقدرته وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله لاصقا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره فلا ينتفع به أحد. فإن كان الانتفاع به تابعا لمده وبسطه وتحوله من مكان إلى مكان ففي مده وبسطه ثم قبضه شيئا فشيئا من المصالح والمنافع ما لا يخفى ولا يحصى. فلو كان ساكنا دائما أو قبض دفعة واحدة لتعطلت مرافق العالم ومصالحه به وبالشمس. فمد الظل وقبضه شيئا فشيئا لازم لحركة الشمس على ما قدرت عليه من مصالح العالم. وفي دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به أوقات الصلوات وما مضى من اليوم وما بقي منه، وفي تحركه وانتقاله ما يبرد به ما أصابه من حر الشمس وينفع الحيوانات والشجر والنبات، فهو من آيات الله الدالة عليه. وفي الآية وجه آخر، وهو أن الله سبحانه مد الظل حين بنى السماء كالقبة المضروبة ودحى الأرض تحتها فألقت القبة ظلها عليها. فلو شاء سبحانه لجعله ساكنا مستقرا في تلك الحال، ثم خلق الشمس ونصبها دليلا على ذلك الظل، فهو يتبعها في حركتها يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص، فهو تابع لها تبعية الدل المدلول لدليله. وفيه وجه آخر، وهو أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه، وهي الأجرام التي تلقي الظلال، لأنه لن يكون على الأرض شيء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه كما ذكر إنشاؤه بإنشاء أسبابه. وقوله تعالى قبضناه إلينا كأنه يشعر بذلك، عشان كلمة إلينا، إن الله يقبض الأشياء كلها يتوفاها يوم القيامة، الظل سيزول بالكلية لأن الناس يحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول وقوله قبضا يسيرا، لا هتبقى شمس بس، والناس يبقوا في ظلمة دون الجسر كالضوء الذي يكون قبل شروق الشمس. يقول قبضا يسيرا يشبه قوله ذلك حشر علينا يسير، وقوله قبضناه بصيغة الماضي لا ينافي ذلك. وطبعا هذا المعنى ليس بظاهر من الآية، لأن الله يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس إليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. سياق الآية واضح جدا في المعنى الأول الذي ذكره أولا، أن هذا يحدث كل يوم وأن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أنه يجعل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا علينا، يعني يسير على الله أن لا يجعل الظل يوم القيامة، وأنه يقبضه ويأخذه فلا يكون هناك ظل أصلا، هذا ليس بظاهر. والوجه في الآية هو الأول، ويقول قبضناه لا ينافي، لأن مثل قول الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لكن أتى أمر الله بمعنى سيأتي دليله في الآية فلا تستعجلوه، لا تستعجلوه أنه سوف إيه؟ سوف يأتي. إذن أتى للتحقيق، جاءك الموت يعني سيأتيك الموت، إنك ميت بمعنى أنك إيه؟ سوف تموت. لكن هنا ليس هناك دليل على ذلك، بل السياق ظاهر جدا في أن هذا الذي يحدث كل يوم. ولذلك يقول والوجه في الآية هو الأول، التفسير الأول يعني، وهذان الوجهان إن أراد من ذكرهما دلالة الآية عليهما إشارة وإيماء فقريب. إشارة يعني إيه؟ يعني تومي إليها تشير من بعيد، ليس أن هذا هو المقصود من الكلام. يقول: وإن أراد أن ذلك هو المراد من لفظها فبعيد، لأنه سبحانه جعل ذلك آية ودلالة عليه سبحانه للناظر فيه، كما في سائر آياته التي يدعو عباده إلى النظر فيها، فلا بد أن يكون ذلك أمرا مشهودا تقوم به الدلالة وتحصل به التبصرة. لكن اللي بيقول إن معنى الآية إنه سوف يقبض يوم القيامة، يبقى هذا أخبار عن غيب نؤمن به، أما الآية فتدل على التفكر في آية مشهودة، والله أعلم. وأبعد من هذين الوجهين اللي هو من قبض الظل يوم القيامة أو الوجه اللي هو اللي بيقول السماء كالقبة ودح الأرض من تحتها ولو شاء لجعله ساكنا، يعني مستمرا على تلك الحال ما فيه الشمس، دول الوجهين البعاد. أبعد منه ما تعلق به صاحب المنازل في باب القبض بقبض الظل كما أشار إليه في خطبة كتابه، حيث يقول الذي خطبة الكتاب اللي هي مقدمة الكتاب، يقول: الذي مد ظل التكوين على الخليقة مدا طويلا ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلا ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضا يسيرا. دي بقى طريقة الإشارة البعيدة، بيستعير الألفاظ القرآنية لمعاني تانية خالص غير اللي وردت فيها. يقول: الذي مد ظل التكوين على الخليقة مدا طويلا. التكوين ربنا الذي كون الخليقة، فبيشبهه بالظل اللي إيه؟ اللي منتشر في الليل، كل شيء يشمله هذا الظل. ثم جعل شمس التمكين، التمكين بالتوحيد، لصفوته، صفوة الخلق، عليه دليلا. إن جعل التوحيد اللي في قلوب الناس زي الشمس دليل على ظل التكوين على الخليقة. ثم قبض ظل التفرقة عنهم، تفرقة القلوب، إليه قبض إليه قبضا يسيرا. فاستعار للتكوين لفظ الظل إعلاما بأن المكونات بمنزلة الظلال في عدم استقلالها بأنفسها، إذ لا يتحرك الظل إلا بحركة صاحبه. وقوله مدا طويلا إشارة إلى أنه سبحانه لا يزال يخلق شيئا بعد شيء خلقا لا يتناهى لسعة قدرته ووجوب أبديته. ثم إن حقيقة الظل هي عدم الشمس في بقعة ما لساتر سترها، لساتر سترها، فإنما تتعين تلك الحقيقة بالشمس، تتعين تلك الحقيقة بالشمس. فكذلك المكون إنما تتعلق حقيقته بالمكون له سبحانه وتعالى. وشمس التمكين هي التوحيد الجامع لقلوب صفوته عن التفرق، صفوة خلق يعني، عن التفرق في شعاب ظل التكوين. كلام صعب مش كده؟ عايز يقول ان التكوين ايه اللي بيخلي الناس قلوبهم تتفرق في أودية كثيرة، في إرادات متنوعة، المكونات دي، واحد عايز الفلوس، واحد عايز السلطة، واحد عايز الجنس، واحد عايز، المكونات دي هي اللي بتفرق إرادات الايه العباد. ايه اللي بيخلي الانسان اللي المصطفى من خلق الله القلب ما يتفرقش، قلبه ما يتعلقش بالمخلوقات دي كلها؟ ان هو يحقق الايه التوحيد، يلجأ الى الله ويتعلق بالله ويعبد الله. فبيقول شعاب الظلال دي، ظلال التكوين، هي اللي بتفرق القلوب. فشمس التمكين، شمس التمكين اللي في قلوب التوحيد اللي في قلوب العباد، هي التي جعلت القلوب دي لا تتفرق. ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضا يسيرا، أخذ ظل التفرقة عنهم أخذا سهلا، خلى التفرقة ما تحصلش ليهم، أخذها بعيدا، خلى قلوبهم متمكنة في التوحيد. فالشيخ أحال باستشهاده بالآية في الباب المذكور على ما تقدم له في الخطبة، ووجه الإشارة بالآية يعلم من قوله ثم قبضناه إلينا، والقبض في هذا الباب لم يرد به قبض الإضافة، ولهذا قال الشيخ القبض في هذا الباب اسم يشار به إلى مقام الضنائن الذين ادخرهم الحق اصطناعا لنفسه. هنبدأ هنا، هو يقصد الكلمة نفسها هل في معنى صحيح في الباب ده كله بعد المقدمة البعيدة اللي سببها الآية التي استدل بها في غير موضعها. بيقول الضنائن من ضن بهم، الذين ضن بهم سبحانه، يعني كما قال عز وجل لموسى واصطنعتك لنفسي، في مجموعة من الخلق ربنا يضن بهم أن يتفرقوا في غيره، اصطفاهم سبحانه وتعالى لنفسه، عباد الله المخلصين أخلصهم الله لنفسه، هذا هو المعنى المقصود في هذا الباب. مقام الضنائن هؤلاء الذين قبضهم الله إليه، جعلهم له سبحانه وتعالى، الله قبض هؤلاء عن الخلق جعلهم له عز وجل مخلصين يخلصون له، اصطنعهم الله لنفسه لا يعملون لغيره، لا نصيب لأحد من الخلق فيهم، هم لله وبالله، مقام الضنائن الذين ادخرهم الحق اصطناعا لنفسه. يقول فالقبض نوعان، قبض في الأحوال وقبض في الحقائق. الكلمة دي كلمة القبض مستعملة عند كثير من المتقدمين في هذا الباب في معنى آخر بقى غير اللي قصده هو. القبض في الأحوال أمر يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح. دي هنا بقى القبض اللي بيستعمله في هذا المعنى ده حال مين؟ حال العباد، قلوبهم تقبض يقبضها الله عز وجل يخليها تنقبض عن الانبساط والفرح، وهو نوعان، أحدهما ما يعرف سببه، ليه القلب بيحصل له إباضة كده، الله عز وجل يجعله ينقبض يضيق، بيقول واحد يعرف سببه، مثل تذكر ذنب أو تفريط أو بعد أو جفوة أو حدوث ما هو نحو ذلك، يكون حاجة مضت من ذنوب مضت من تقصير في حق الله، فالإنسان يلاقي نفسه في ضيق أو جفوة أو بعد عن الله، يذكرش ربنا، يوم يلاقي قلبه إيه؟ انقبض. وربنا لماذا قبض قلبه؟ ليذكره أو ليعاقبه، يا إما قلبه مقبوض للتذكير عشان يرجع، يا إما ليه؟ عقوبة. لا، كل من استفي لعبادة الله فهو من عباد الله المخلصين. يخلص لله ويتوكل على الله فيخلصه الله له. بيقول القبض الذي يقع في القلب إما يعرف سببه مثل تذكر ذنب أو تفريط، يتذكر تفريط، يفكر أنه فرط في حاجات كثيرة فيحصل له انقباض، أو بعد عن الله، أو جفوة قلة الذكر، والثاني ما لا يعرف سببه بل يهجم على القلب هجوما لا يقدر على التخلص منه، يلاقي قلبه مش عارف هو ايه اللي خلاه يتقبض كده. هذا هو القبض المشار إليه على ألسنة القوم غير اللي هو قصد به الهروي، وضده البسط، فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا يكاد ينفك عنهما. تلاقي نفسك شوية مبسوط، تلاقي نفسك شوية ايه؟ منقبض، بيفكر في حاجات، هموم، الآلام، تفريط. قال أبو القاسم الجنيد في معنى القبض والبسط معنى الخوف والرجاء، قلبه منقبض عشان خايف، قلبه منبسط عشان ايه؟ راجي مستبشر. فرح بأن في خير جاي، يا رب فرج كروات المسلمين. فالرجاء يبسط إلى الطاعة، والخوف يقبض عن المعصية. الخوف يخلي الإنسان يتوقف عن معاصي الله، ينقبض عنها، والبسط يندفع إلى الطاعة. كلهم تكلم في القبض والبسط على هذا المنهج، حتى جعلوه أقساما: قبض تأديب، وقبض تهذيب، وقبض جمع، وقبض تفريق. ولهذا يمتنع صاحبه إذا تمكن منه من الأكل والشرب والكلام وفعل الأوراد. ودي حقيقة كده، تبص تلاقي الناس اللي القلب منقبض حتى يبقى صايم، ليه مش طعم الأكل، ما يهتمش بالأكل، يشبع بسرعة، مش عايز يأكل خالص، أحيانا ما يأكلش ولا يشرب من شدة الإيه، الانقباض اللي هو فيه، ربما ما يتكلمش. وكذا لا ينبسط إلى الأهل وغيرهم. قبض التأديب يكون عقوبة على غفلة أو خاطر سوء أو فكرة رديئة، وده من رحمة ربنا بعبده المؤمن إنه بيؤدبه لما يفكر وحش، إلى قلبه إيه انقبض، لما يعمل حاجة غلط قلبه انقبض، يوم يؤدب يبقى يرجع. وقبض التهذيب يكون إعدادا لبسط عظيم شأنه، عظيم شأنه يأتي بعده، فيكون القبض قبله كالتنبيه عليه والمقدمة له، كما كان الغت والغط مقدمة بين يدي الوحي، يعني بيحصل له حالة قبل الوحي، الوحي ينزل عليه، وإعدادا لوروده، وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرج. سبحان الله، هو قبض التهذيب يوقعه في شدة فيكون منقبضا، ليعده بذلك إليه إلى حالة بسط، إلى حالة سعة. الشدة قبل الفرج، العسر قبل اليسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا بإذن الله. يقول: فهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرج، والبلاء مقدمة بين يدي العافية، والخوف الشديد مقدمة بين يدي الأمن. وقد جرت سنة الله سبحانه أن هذه الأمور النافعة المحبوبة إنما يدخل إليها من أبواب أضدادها. سبحان الله، يعني الفرج يأتي إيه، توصل له إمتى، منين؟ بعد ما تمر بالإيه، بالشدة. التمكين يحصل بعد إيه، الابتلاء، مش كده؟ حسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أيهما أفضل الرجل أن يبتلى أم يمكن؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. فالبسط يدخل إليه من باب الإيه، القبض. وأما قبض الجمع فهو ما يحصل للقلب حال جمعيته على الله من انقباضه عن العالم وما فيه، يعني بيزهق بقى من الناس اللي هم يعني حالتهم حالة، يبقى الناس كلها بتنبسط لما تقعد مع بعضها ويقعدوا يتكلموا بقى وينسوا بعضهم، وهو يقعد يلاقيهم بيتكلموا في الدنيا والقرف بتاعها، يقول عايز يخلص منهم، انقبض قلبه عن العالم وما فيه، فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه، إلا من يكون لقاؤه معه على يقربه إلى الله. وفي هذه الحال، من أراد من صاحبه ما يعهده من المؤانسة والمذاكرة فقد ظلمه. لما يحصل القبض ده يقول له: مالك؟ يقول لهم: يا أخوانا ما تسيبونا شوية بقى. هو اصلا بيحصل له زي ما قلنا حالات القبض والبسط، دي حالات بتروح وايه، تروح وتيجي على القلب. اما قبض التفرقه فهو القبض الذي يحصل من تفرق قلبه عن الله وتشتت عنه في الشعاب والاوديه، فاقل عقوبته ما يجده من القبض الذي يتمنى معه الموت. ادي معاني القبض والبسط التي يتكلمون فيها، وده كل حاجة غير التي قصدها الرجل. يبقى هما قالوا قبض الخوف وبسط الرجاء، ده الكلام الجنيد، ان القبض يحصل ينقبض عن المعصية وينبسط للطاعة، او قبض التأديب وقبض التهذيب وقبض الجمع وقبض التفرقة، قبض التأديب، إن الإنسان يكون عنده غفلة، يكون عنده ذنب، يوم يحصل له انقباض ربنا يقدر له انقباض عشان يأدبه، عشان لما يلاقي نفسه متضايق يقوم يلجأ إلى الله، يقوم يرجع تاني لإيه؟ ويتوب ويستغفر. التهذيب بيعده لحاجة عظيمة جدا، فيقوم يحصل له يعني هذا القبض ليصل به إلى البسط، زي ما بيكون في شدة عشان هو بيعد لها الايه لفرج، عسر يجعله في عسر عشان يستعد بعده الايه ليسر. قبض الجمع ان لما يجتمع قلبه على الله يقوم يزهق من الناس ومش مستحملهم، وقبض التفرقة اللي تفرق قلبه عن الله يوم ربنا يعاقبه بان يلاقيه قلبه منقبض، ممكن كانه عايز يموت من اثر هذا يعني هذه العقوبه. اما القبض الذي اشار اليه صاحب المنازل فهو شيء وراء هذا كله، فانه جعله من قسم الحقائق، وذلك القبض الذي تقدم ذكره من قسم البدايات، ولهذا قال القبض في هذا الباب اسم يشار به الى مقام الضنائن، ومن هنا حسن استشهاده بإشارة الآية. طبعا هو ليس الآية زي ما اتفقنا لا تدل عليه، لأنه تعالى أخبر عن قبض الظل إليه، والقبض في هذا الباب يتضمن قبض القلب عن غيره إليه، يخلي قلب العبد ده منقبض عن غير الله، يعني ما أي حد يقرب منه يبعده عن الله ينقبض عنه ولا ينبسط إلا لله عز وجل. يقول وجمعيته يتضمن جمعيته بعد التفرقة عليه، يجمع القلب على الله إرادة وإخلاصا وتوكلا واستعانة بعد أن تفرق قلبه في المقاصد والإرادات الدنيوية المختلفة. والضنائن جمع ضنينة، وهي الخاصة يضن بها صاحبها، أي يبخل ببذلها ويصطفيها لنفسه، تشبيه يعني ادخرهم الله لنفسه. يقول ولهذا قال الذين ادخرهم الحق اصطناعا لنفسه، والادخار افتعال من الدخر، وهو ما يعده المرء لحوائجه ومصالحه. طبعا هنا مش معدين لحوائج الله، لكن ادخرهم الله لعبادته. والاصطناع بمعنى الاصطفاء، قال تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي. والاصطناع في الأصل اتخاذ الصنيعة، وهي الخير تسديه إلى غيرك. قال الشاعر وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد بها وجه الذي يولي الصنائع أو دع. قال ابن عباس اصطنعتك لوحي ورسالتي. قال الكلبي اخترتك بالرسالة لنفسي لكي تحبني وتقوم بأمري. وقيل اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي فتكلم عبادي عني. اصطنعتك لنفسي يعني لكي تتكلم بالحجة عني. قال أبو إسحاق اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي، وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في الخطاب والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم. وأحسن كلام الأولاني اخترتك بالرسالة لنفسي لكي تحبني وتقوم بأمري. لم يجعل الله لأحد في أنبيائه شيئا، اصطنعهم الله لنفسه وكذلك أولياءه. وقيل مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه وخصائص أهلا لكرامته وتقريبه، فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه ولا ألطف محلا، فيصطنعه بالكرامة والأثرة ويستخلصه لنفسه بحيث يسمع به ويبصر به ويطلع على سره، يطلعه الله على خفايا الأمور حيث لا يراها الناس. والمقصود أن الرب سبحانه حال بين هؤلاء الضنائن وبين التعلق بالخلق. دول مخصوصين، دول بتوع ربنا، ما الخلق ما بياخدوش منهم نصيب. وصرف قلوبهم وهممهم وعزائمهم إليه، جعلهم كل اهتماماتهم كل مقاصدهم كل قلوبهم متوجهة إلى الله، ما بيهمهمش بقى حاجة في الدنيا لا سلبا ولا إيجابا. يعني لا حاجة راحت منهم ولا حد مثلا يعني انتقص من حقهم، ما تفرقش معهم. الدنيا جاية عليهم ما متمكنين منها، ما تفرقش معهم. سلبا وإيجابا هم في أي حال من الأحوال هم لله، في حالة الرخاء وحالة الشدة، في حالة الضيق، حالة السعة، هم لله سبحانه وتعالى. ضنائن ضن الله بهم عن الخلق، اصطنعهم لنفسه، جعلهم من عباده المخلصين. قولوا قولي هذا واستغفر الله.